بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. هذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن حديث تميم الداري، وهو حديث الدين النصيحة. وقلنا أن الدين انقسم إلى قسمين: دين العمل ودين الجزاء. وتكلمنا عن حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس. وهذا الحديث له تكملة مهمة نذكرها في الحديث الرابع عشر. وتكلمنا في الحديث التاسع: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يعني بالكلية، وما أمرتكم منه ففي بعضه مشقة، لذا فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ما معنى اختلافهم على أنبيائهم؟ لها تفسيران. صح، أحسنت، جزاكم الله خير. لها تفسيرين. التفسير الأول: اختلافهم على أنبيائهم عن كثرة الذهاب إلى الأنبياء. التفسير الثاني: اختلافهم يعني يخالف الأنبياء فيما يقولون لهم من أمور الدين. ثم تكلمنا في حديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وذكرنا بعض الأمور، أو ذكرنا ثلاثة أشياء تمنع من إجابة الدعاء. أحد يخبرنا بهذه الثلاث؟ الاستعجال. نعم، الاستعجال، أكد المال الحرام، لابد من الثالث. وتكلمنا عن حديث الحسن بن علي بن أبي طالب: دع ما يريبك ويجوز فيها يريبك إلى ما لا يريبك. وقلنا الفتح أولى وأفصح من الضم. وتكلمنا في حديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وحديث أنس بن مالك: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ذكرنا في هذه الأحاديث حديثا ضعيفا في اللقاء الماضي. ما هو الحديث الضعيف؟ أنت مصمم يعني؟ ماشي. قلنا أن حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني ضعيف، لا يثبت وإن كان معناه صحيح. نشرع في بعض الأحاديث في هذا اللقاء. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود ذكر كثير من العلماء أنه من المبشرين بالجنة لحديث دقة ساقي. نعم، هو ذكرها. نعم، الدعاء باسم قطيعة رحم من الموانع، لم يخبرها أحد. طيب خلاص، هو لك، جزاك الله خير. ذكر العلماء أن ابن مسعود من المبشرين بالجنة لحديث دقة ساقي لما تسلق على الشجرة ليأخذ الأراك، وعجب الصحابة أو ضحك الصحابة من دقة ساقي، فقال مستغفرا لهما: أثقل في الميزان من جبل أحد. فقال عن ابن مسعود: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قلنا قبل ذلك في حديث أمرت أن أقاتل الناس أن الأصل حرمة الدم، أن الأصل حرمة الدم، وأنه لا يباح قتل أحد إلا ببينة ودليل من الشرع على هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل، يعني يحرم، دم امرئ مسلم، أي مسلم لا يحل قتله إلا في حالات معينة. طيب، غير المسلم هل يحل قتله؟ على حسب نوعه. إذا كان معاهدا أو مستأمنا أو ذميا لا يحل قتل. معاهدا يعني بيننا وبينهم معاهدة، فيدخل بلادنا بناء على المعاهدة التي بيننا وبينهم، فلا يحل لنا أن نقتله. والمستأمن من دخل بأمان في بلاد المسلمين كالتجارة وغير ذلك، والذمي من يعيش في بلاد المسلمين من اليهود أو النصراني ويدفع الجزية. كل هؤلاء لا يحل قتلهم وإن كانوا غير مسلمين. لكن الحربي الكافر الحربي الذي بيننا وبينه حروب، هذا يحل دمه وماله؟ فقال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وهذا معنى كلمة مسلم، إلا بإحدى ثلاث، يعني في ثلاث حالات يحل قتل المسلم. قال: الثيب الزاني، يعني رجل زنى بامرأة وهذا الرجل كان متزوجا، فحينما يقام عليه الحد، حده الرجم، أن يرجم بالحجارة، يرمى بالحجارة حتى يموت. هل يرمى بحجارة كبيرة يموت من أول ضربة، أم يرمى بحجارة صغيرة جدا يموت بعد ساعات طويلة؟ لا، يرمى بحجارة متوسطة فلا يموت سريعا ولا بطيئا يكون فيه تعذيبا في موته. فقالوا الثيب، فقال مسلم: الثيب الزاني، يعني من تزوج وزنى. طيب، رجل تزوج امرأته ثم طلق زوجته وهو الآن غير متزوج وزنى بامرأة، هل يجلد 100 جلدة بناء على أنه غير متزوج الآن، ولا يرجم حتى الموت لأنه كان متزوجا حتى ولو كان مطلقا في هذا الوقت؟ يرجم حتى الموت، طالما أنه سبق له الزواج بنكاح صحيح يرجم حتى الموت، وإن كان في وقت الزنا غير متزوج فيرجم أيضا حتى الموت. قال: والنفس بالنفس، يعني من قتل يقتل، لكن عندنا خيارات لأولياء المقتول. المقتول أولياؤه وأهله إما أن يطالبوا بالقصاص، وهذا المقصود النفس بالنفس، أو بالدية أو بالعفو، يعني يصالحوا بدون أخذ أي أموال. قال: والتارك لدينه، يعني من ترك دين الإسلام إلى دين آخر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. قال: التارك لدينه المفارق للجماعة، واحد ترك الإسلام بمجرد أن نأخذه لم نقم بقتله مباشرة، وإنما يستتاب 3 أيام، فإن تاب وحسن إسلامه ترك، وإن لم يتب من كفره قتل ردة. فقال: والتارك لدينه المفارق للجماعة، أي وذلك بعد أن يستتاب 3 أيام. وقيل أن المفارق للجماعة من خرج على الإمام المسلم، وهم ما يسمون بالبغاة، الذين يخرجون على الإمام المسلم ولهم قوة، فيلزم الإمام المسلم أن يراسلهم ويزيل ما عندهم من شبهات وأمور خرجوا بسببها، فإن تابوا ورجعوا وإلا قاتلهم الإمام. وقالوا أيضا: يجب على الرعية أن يتابعوا الإمام على هذا الأمر، لأن هذا الأمر أصبح دينا واجبا على الإمام، فيجب على الرعية أن تساعده على مثل هذا الأمر. فقال: التارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا الحديث ليس على سبيل الحصر، يعني المسلم، هل المسلم لا يقتل إلا في هذه الحالات الثلاث فقط، ولا في حالات تانية ممكن يقتل فيها المسلم يحل قتله؟ يعني نعم، في حالات أخرى يحل فيها قتل المسلم، كقطاع الطرق، قاطع الطريق يحل للإمام أن يقتله، كذلك الساحر عند بعض العلماء يحل قتله، يعني حديث وإن كان الأصل فيه أو الصواب فيه الوقف، حد الساحر ضربة بالسيف. كذلك المنافق نفاقا أكبر وتكررت ردته، رجل اكتشفنا أنه من المنافقين نفاق اعتقادي، ثم قبضنا عليه فقال تبت، ثم لما تركناه رجع إلى نفاقه، ثم أخذناه مرة ثانية، كلما أخذناه يقول تبت، وكلما تركناه رجع إلى نفاقه الأكبر. فقال كثير من العلماء: يجوز قتله لأنه لا تؤمن أو لا يؤمن إيمانه وإسلامه. وكذلك من سب رسول صلى الله عليه وسلم يقتل عند كثير من العلماء. إذن الحديث ليس على سبيل الحصر، لكن هؤلاء الثلاث المذكورون في الحديث يحل قتلهم بإجماع المسلمين. في هذا الحديث من الفوائد: قال: عصمة دم المسلم وحرمته إلا بإحدى هذه الثلاث، وذكرنا غير هذه الثلاث، منها وجوب قتل المرتد إذا لم يتب، يعني بعد 3 أيام، منها إحلال الدم متوجه إلى إمام المسلمين يعني إيه؟ يعني لا يجوز لأحد أن يستبيح دم أحد. يعني أنت مثلا واحد مسلم وبدأ يتكلم بأمور عنده شك في دينه أو بدأ يلحد في بعض الأشياء، ما ينفعش تقول أنت أصبح كافر ثم تقتله أنت. لا، إقامة الحدود لمن؟ لإمام المسلمين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يرجم المرأة في قصة العسيف قال واغدو، يعني اذهب يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فلم يتم الرجم إلا بإذن الإمام الأعظم وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يحل لأحد أن يقيم الحدود دون الإمام المسلم أو نائبه. قال بعد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قال من كان يؤمن يعني إيمانا كاملا. طيب الذي لم يقل خيرا أو يصمت أو الذي لا يكرم جاره، هذا عنده نقص في إيمانه، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لأن الكلام لا يخلو من ثلاثة أحوال، إما خير وإما شر وإما لغو، يعني كلام غير مفيد ولا فائدة منه. فالخير أنت مطالب به ومحسوس عليه من الشر، والشر أنت منهي عنه. والكلام اللغو المباح لك أن تتكلم، ولكن قدر الاستطاع أن تقلل من الكلام اللغو لأنه قد يؤدي إلى الكلام في المحرمات بعد ذلك. فقال فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، لأن إكرام الجار من أصول هذا الدين، وأذية الجار كبيرة من أعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. وقلنا قبل ذلك ربما الأعمال الصالحة لا تغفر لك كبيرة أذية الجار. يعني ممكن بتصلي وتصوم وتطلع صدقات وتعمل أعمال صالحة لكن تؤذي الجيران، فالأعمال الصالحة ربما لا تغفر لك أذية الجيران فتعذب عليها يوم القيامة مع وجود كم عظيم من الأعمال الصالح. فقال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني سيجعله يرث جاره الآخر. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، على أي وجه كان الإكرام؟ وعلى قدر استطاعتك، ولو كان بجرعة ماء أو بكوب من شيء معين أو بيسير من الطعام، على قدر طاعتك أو على قدر طاقتك أكرم ضيفك وأكرم جيرانك، يكون لك أجر عند الله سبحانه وتعالى. في هذا الحديث من الفوائد قال إذا أراد أحد أن يتكلم فليفكر، يعني أي كلام يصدر منك فكر، هل هذا الكلام خير أم شر أم أصمت؟ فإن كان خيرا تكلم به كالتسبيح والتهليل وذكر الله وقراءة القرآن والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان شرا غيبة ونميمة وتوقيع بين الناس وإفساد في الأرض فامتنع عنه، وإن كان مباحا فخفض وقلل منه قدر الإمكان وانشغل بطاعة الله سبحانه وتعالى. منها أيضا قال وجوب إكرام الجار، فيكون بكف الأذى عنه وبذل المعروف له، فمن لا يكف الأذى عن جاره فليس بمؤمن. قلنا قبل ذلك أن أذية الجار من الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. وذكرنا قصة المرأة التي كانت تصلي وتصوم لكن تؤذي الجيران باللسان فقط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار. منها أيضا وجوب إكرام الضيف، وهذا من آداب الإسلام وخلق النبيين والصالحين. ومنها أيضا كمال الإسلام، وأن الإسلام يتضمن جميع حقوق الله سبحانه وتعالى وجميع حقوق العباد. فلو كان لك جار ولو نصراني لك أن تحسن إليه في المعاملة مع الإنكار على عقيدته وكفره بهذه العقيدة الفاسدة. ثم قال بعد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، قال فردد مرارا قال لا تغضب. يعني رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله أوصني، يعني اعطيني نصيحة أو وصية، فالنبي قال له لا تغضب. هل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الرجل كثير الغضب فنصحه بهذه النصيحة؟ ربما لم يأتي نص في الحديث يدل على أن هذا الرجل كان كثير الغضب قبل ذلك، ولكن البعض يقول طيب ليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بشيء أهم من ذلك؟ يعني لم يأمره بأشياء مثلا من أصول الدين وأساسيات الدين، ليه قال لا تغضب؟ فقال بعض العلماء يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن هذا الرجل كثير الغضب فأعطاه نصيحة تناسب حاله. أنت مثلا لك واحد صديق ليك بخيل، فبقول لك انصحني، تقول له إيه؟ خليك كريم وطلع صدقات وطلع زكاة مالك وإكرم أهل بيتك، بتعطيه نصيحة تناسب حاله، وإلا ليس من الحكمة أن تعطيه نصيحة لا تناسبه. يعني مثلا واحد كريم جدا وطلب منك النصيحة، وانت عارف مثلا ان في عيب ثاني تريد اصلاحه، مثلا عقل والدي، فيقول لك انصحني، لا تقول له كن كريما، هو كده كده ايه كريم، لكن انصحه بشيء يستفاد منه، فقل له كن برا بوالديك، فالصدقات لا تكفر عقوق الوالدين، فاعطيه نصيحة تناسب حاله، كما سيأتي في الاسبوع القادم ان شاء الله او في الدرس القادم أن الرجل سيطلب النصيحة، رجل آخر سيطلب النصيحة ويعطيه النبي صلى الله عليه وسلم نصيحة أخرى غير هذا الرجل. يعني كلما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه نصيحة يعطيه نصيحة تختلف عن الآخر. يقال أنه يعلم حال كل رجل، ويقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع في النصائح لتتعلم الأمة هذه النصائح. لكن هل ثبت في هذا الحديث أن هذا الرجل كان كثير الغضب؟ لا، لم يثبت شيء. قال لا تغضب، قال فردد مرارا. يعني إيه ردد مرارا؟ يعني الرجل قال للنبي مرة أخرى أوصني، فالنبي رد عليه نفس الرد، قال إيه لا تغضب، فقال الرجل أوصني، قال لا تغضب، أوصني لا تغضب، فكلما كرر الرجل طلب الوصية كرر النبي صلى الله عليه وسلم نفس الرد وهو لا تغضب. قال أوصني، قالوا أن الوصية هي الدلالة على الخير، الدلالة على الخير، أن تدل الناس على الخير، ويجب عليك أن تدل الناس على أفضل شيء في الخير، كما قلنا قبل ذلك لحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب شخص غضبان، يعني خلاص وصل إلى مرحلة الغضب، ما هو علاج الغضب؟ فعندنا بعض الأحاديث الواردة في علاج الغضب، أصحها أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الرجلان استبان عند النبي صلى الله عليه وسلم وأحدهما يعني أحمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورد بعض الأمور الأخرى كالوضوء، أو من كان قائما فليجلس ومن كان جالسا فليضطجع، لكن هذه الأحاديث ما متنازع فيها بين العلماء ما بين الصحة والضعف، لكن أصح الأحاديث في الباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا الحديث فيه فوائد، منها قال طلب الوصية من أهل العلم والفضل، فإذا رأيت رجلا من أهل العلم ومن العلماء الكبار لا تتركه حتى تأخذ منه نصيحة تنفعك في دينك ودنياك. قال أن يكون المعلم والمربي مستحضرا لوصايا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش واحد مثلا يروح للعالم يقول له أوصني، فالعالم يعني مش عارف يتكلم كلمتين يديله مثلا نصيحة، مش عارف يتكلم. طب ممكن تكون مثلا أنت كرجل من أهل الفضل لا تعلم حال الرجل، يعني شخص غريب جاءك يطلب منك النصيحة، طيب معرفش عنه شيء، هو عاقل والديه، غير بار بأهل بيته، بخيل مش بيطلع زكاة ماله، لسانه قبيح، معرفش عنه شيء، فبتعطيه نصيحة تناسبه عموما، تقول له مثلا عليك بتقوى الله سبحانه وتعالى، أو افعل الطاعات واترك المحرمات، تعطيه نصيحة تفيده في جميع شؤونه لأنك لا تعلم حاله، فتعطيه نصيحة كما قال النبي للرجل وسيأتي قل آمنت بالله ثم استقم، هذه نصيحة تنفعه في كل أموره. فلو كنت تعلم حال الرجل تكلم معه بما تعلم، وإن كنت لم تعلم عنه شيء اعطيه نصيحة تنفعه في جميع أمور حياته. منها كظم الغيظ، وهو من صفات عباد الله المؤمنين المحسنين، وكظم الغيظ له فضل عظيم، وورد فيه حديث من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء، لكنه حديث ضعيف لا يثبت. لكن كظم الغيظ له فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. منها ذم الغضب، فالشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، يعني ليس الرجل الشديد الذي يسرع ويضرب غيره، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. منها إذا كنت تعلم أن شيئا يؤدي بك إلى الغضب فلا تسعى إليه، يعني في شيء معين بيخليني أغضب، في شخص معين لما بأجلس معاه بيخليني أغضب بلاش، مكان معين لما بذهب إليه بيخليني أغضب بلاش، يعني كل ما يؤدي إلى غضبك ابتعد عنه. طب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، ما معنى لا تغضب؟ يعني لا تسعى فيما يغضبك، يعني مش تجري ورا شيء يؤدي إلى الغضب. والمعنى الآخر إذا غضبت فأمسك نفسك، يعني أنت عندك الغضب لكم مرتبة؟ 2. أول شيء لا تسعى خلف ما يغضبك. طب لو قدر وأن وصلت إلى مرحلة الغضب خلاص لابد أن تمسك لسانك وتتحكم في نفسك لئلا تنفذ غضبك فتغضب الله سبحانه وتعالى، سواء بالسب أو بالضرب أو بالشتم لأحد من إخوانك. فالغضب له مرتبتان، الأولى لا تسعى فيما يغضبك، الثانية إذا غضبت فاكظم غضبك. فقال لا تغضب فردد مرارا كلما كرر طلب الوصية، وكأن الرجل يريد وصية أخرى من الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول مصر على إعطائه نفس الوصية. لذا أكد كثير من العلماء أن النبي كان يعلم أن هذا الرجل كثير الغضب، لذا لم ينصرف النبي عن هذه النصيحة لنصيحة أخرى، فقال لا تغضب صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال بعد ذلك عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة أو الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليورح ذبيحته. هذا الحديث من محاسن الشريعة الإسلامية، أن ديننا يحث دايما على إحسان الذبح في كل شيء. لكن هل إحسان الذبح هو السهولة والتيسير في كل شيء؟ يعني إحسان الذبح والقتل هل هو أن تستعمل أسهل طريقة، ولا إحسان الذبح والقتل دي معنى آخر؟ يعني إيه المعنى الصواب لقول النبي فأحسنوا القتلة؟ نعم تكون موافقة للشريعة. ليه؟ مش معنى إحسان القتلة دائما يكون اليسير أو الأمر الأيسر، لا. ليه؟ عندك الثيب الزاني كيف يقتل؟ الرجم بالحجارة. طب دي طريقة يسيرة ولا شديدة؟ شديدة. الأيسر أن يضرب بالسيف مثلا، أو مثلا يأخذ بنج ثم يقتلوه لو تكلمنا بالأيسر. لكن لا، إحسان القتل هنا هو موافقة الشرع في القتل، وليس أن أستعمل اليسير في كل شيء. لو وجدت يسيرا غير مخالف للشرع افعل، لكن لو كان اليسير يخالف أمر الشرع لا تفعل. واحد يقول لك عندي واحد ثيب زاني هنعطيه بنج ونقتله علشان مش يحس، ينفع؟ ما ينفعش، لابد من الرجم. فالتيسير لو كان مخالفا للشرع لا يعمل به، وإن لم يكن مخالفا عملنا بالتيسير. فقال إن الله كتب الإحسان، يعني فرض الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم، وقلنا أن إحسان القتل هو موافقة الشرع، فأحسنوا القتلة. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، يعني كيفية الذبح بالآلة. وليحد أحدكم شفرته، يعني السكين اللي حتذبح به مثلا البهيمة لابد أن يكون حادا وسريعا في الذبح، لا يكون ثقيلا يشق ويؤذي البهيمة. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يعني وأنت تقتل الذبيحة لكي تأكلها لابد أن تكون رحيما بها. فلو حتذبح مثلا ذبيحتين لا تذبح الثانية أو الأولى أمام الثانية وهي ترى، أو لا تحد السكين أمامها وأنت تريد أن تذبحها، تمام؟ كل ذلك من إحسان الذبح، أن تكون محسنا حتى مع البهائم. ليه؟ لأن أذية البهائم والحيوانات حرام ولا مكروه؟ يعني مثلا واحد شاف حيوان فضربه بحجر بدون أي سبب، قطة تنام في الطريق لا لها ولا عليها، جاء رجل مسك حجرا وضربها بهذا الحجر، حرام ولا مكروه؟ نعم، كبيرة من الكبائر. نعم، أذية الحيوان كبيرة من الكبائر. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد الفاجر استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، يعني حتى البهائم والكلاب اللي في الطريق بتستريح من الفاجر، لأن الشخص الفاجر بيعمل إيه؟ بيأذي أي أحد، ممكن يشوف كلب قطة في الطريق يعمل إيه؟ يخوف يضرب. فهذا الفاجر لما يموت الدواب اللي في الشوارع كالكلاب والقطط وغير ذلك بترتاح من أذاه وشره. وعندنا الحديث المرأة التي حبست الهرة، صح؟ لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. طيب هذه المرأة فعلت شيء مكروه ولا محرم؟ محرم، بل في إحدى الروايات في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: تخدشها هرة، يعني من العذاب الواقع عليها يوم القيامة أن الهرة هتعمل إيه؟ ستقتص من هذه المرأة. يعني أنت متخيل حيوان سيقتص من الإنسان لأن الإنسان قام بإيذائه، فتعذيب الحيوان كبيرة من الكبائر الموجودة عند الله سبحانه وتعالى، وإن كان الكثير لا يعلم أنها كبيرة. يعني واحد يقول لك مكروه، ويعني شخص لو زاد شوية يقول لك إيه؟ حرام على مضض. يعني لا، أذية الحيوان كبيرة من الكبائر. قال: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. منها الإحسان العام في كل شيء، ومنها رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده حتى في إزهاق الروح. ثم ذكر قال: فموافقة الشرع في قتل الزاني المحصن من الإحسان. قلنا أن العبرة ليست بالتيسير وإنما العبرة بموافقة الشرع. منها وجوب إحسان الذبحة بأن يسلك أقرب الطرق لإزهاق الروح، ولكن على الوجه المشروع. يعني واحد مثلا عنده 20 دجاجة عايز يذبحهم، قال لك حرميهم من الدور الثاني وخلص على طول، فرماهم من الدور الثاني سقطوا ميتين، خلاص كده؟ لا، خلاص أصبحت ميتة لا يحل أكلها، صح؟ منها طلب تفقد آلات الذبح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحد أحدكم شفرته، يعني قبل أن تذبح وقبل أن تظهر للبهيمة لابد أن تحد السكين. منها طلب راحة الذبيحة عند الذبح، لذا لما تذبح لا تسلخ وتقوم بقطع الرقبة وغير ذلك إلا بعد أن تموت الذبيحة وتتأكد من ذلك. لك مثلا واحد ذبح شاه وهي قبل أن تخرج الروح بأكملها يبدأ في الإيه؟ في نفخ الجلد والسلخ، فهذا لا يصح، لابد أن ينتظر حتى تموت بالكلية ثم يفعل ما شاء فيها بعد ذلك. لذا قال: طلب راحة الذبيحة عند الذبح. طيب الذبيحة الغير مقدور عليها، أنت مثلا عندك شاه أو خروف عاوز تذبحه فند منك، يعني مثلا أنت في سطح البيت حاطط خروف طلع منك على السطح وجرى يمينا وشمالا ولو طار من فوق السطح سقط ميتا، ولا تستطيع أن تمسكه، ماذا تفعل؟ خلاص، لو تستطيع أن تضربه بسكين، يعني تنشن السكين عليه ويموت، تحل الذبيحة. وانت بترمي السكين تعمل ايه؟ تقول بسم الله ثم ترمي السكين، فلو أصابه السكين ومات يحل أكله. ليه؟ لأن خلاص ند، يعني ايه؟ يعني لا أستطيع أن أتحكم في ذبحه. فقال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. سواء كان القتل أو الذبح لابد أن تحسن في كل هذه الأمور. قال بعد ذلك عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث مشهور ومعروف عند الجميع، كبير وصغير، حتى ونحن صغار في المدارس كنا نأخذه في مادة الدين أو غير ذلك، فالجميع يحفظ هذا الحديث، فهو حديث معروف ومشهور جدا، لكنه حديث لا يصح، ضعيف، لا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو حديث معلول. فيه راوي اسمه حبيب بن أبي ثابت مدلس، وفيه راوي اسمه ميمون بن أبي شبيب، وهو الذي يروي عن أبي ذر وعن معاذ، وهو لم يسمع من أبي ذر ولا من معاذ. ثم الإمام الدارقطني تكلم فيه في العلل وذكر الوصل والإرسال ورجح الإرسال، فعلى أي حال هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناه صحيحا ولفقراته شواهد، يعني الجمل الثلاث في هذا الحديث كلها ثابتة بمعانيها بألفاظ أخرى سواء في القرآن أو السنة، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا اللفظ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة كده؟ لا، لم يثبت. لكن المعاني الإجمالية للجمل الثلاث ثابتة في القرآن والسنة. فقال اتق الله حيثما كنت، فعندنا أدلة كثيرة على الأمر بالتقوى. يعني خطيب الجمعة لما بيبدأ الخطبة بيذكر ثلاث آيات في التقوى، صح؟ بداية الخطبة. والأحاديث في التقوى كثيرة جدا. قال اتق الله حيثما كنت، فالأدلة على الأمر بالتقوى من القرآن والسنة أكثر من أن تحصى. والتقوى في القرآن لها مراتب ثلاث: أمر للناس جميعا، يعني كل الناس مأمورون بالتقوى لقول تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. والأمر الثاني للمؤمنين لقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم. والثالث أن يؤمر بالتقوى من هو متقي، يعني شخص أتى بالتقوى ويؤمر أيضا بالتقوى لقول تعالى: يا أيها النبي اتق الله. طب هل النبي صلى الله عليه وسلم غير متق الله؟ لا، هو متق الله، لكن الأمر لمن هو يفعل. ما معنى يا أيها النبي اتق الله؟ يعني أثبت على تقوى الله سبحانه وتعالى. فربما يؤمر بالتقوى من هو تقي لله سبحانه وتعالى كقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. طب هم أصلا كده كده إيه؟ ربنا قال يا أيها الذين آمنوا، يعني هم كده كده مؤمنين. طب ما معنى قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا؟ يعني أثبتوا على الإيمان. فقال اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، ويدل عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو الآية الكريمة: إن الحسنات يذهبن السيئات. وخالق الناس بخلق حسن، والأحاديث في حسن الخلق والآيات كثيرة. وعندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. والحديث عند الإمام مسلم في صحيح. فقال: وخالق الناس بخلق حسن. والخلق الحسن هو فعل الفضائل وترك القبائح. قال اتق الله حيثما كنت، وهذه الجملة فيها دلالة على مراقبة الله سبحانه وتعالى، يعني في أي مكان وزمان كن متقيا لله سبحانه وتعالى. والتقوى أن تتخذ ما يقيق، يعني وقاية، بينك وبين عذاب الله سبحانه وتعالى من خلال فعل الطاعة وترك المعصية. وأتبع السيئة الحسنة تمحوه، افعل الحسنة بعد السيئة لكي تمحو السيئة. لكن هل كل سيئة تفعل بعدها الحسنة تمحو السيئة؟ يعني واحد عمل ذنب ثم أتبعه بطاعة، هل الطاعة تغفر الذنب؟ على حسب الذنب، لو الذنب صغير خلاص الطاعة تغفر، لحديث الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن، والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان. طب لو الذنب كبير لابد أن يعني يكون لها توبة خاصة. وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. من الفوائد حرص النبي صلى الله عليه وسلم لتوجيه أمته ما فيه الخير والصلاح إليهم. والخلق الحسن نوعان، إما مكتسب وإما جبلي، يعني شخص ربنا جبله على خصلة معينة، طبيعته هو كريم من هو طفل كريم، أي شيء بيديه للناس، مش في مخه فلوس ولا في دماغه فلوس، أي فلوس بيديها للناس سهل وبسيط وكريم، فخلاص دي جبلة ربنا خلقه عليها. وفي شيء مكتسب، انك تكون مثلا مادي بعض الشيء أو بتخاف على الفلوس، فيمن الله عليك بالهداية والالتزام فتبدأ تكتسب سمة الايه؟ الكرم، فتكون كريما. طب هي كانت فيك من الأول؟ لا، أنا ما كنتش كريم، كنت عادي يعني، لكن لما التزمت بأمر ديني أصبحت كريما، صح؟ فدي خلق مكتسب. وأحيانا يكون جبلي، تلاقي شخص طبيعته كريم من هو طفل وكبر على هذا الأمر. فالخلق الحسن عموما أي صفة، إما أن تكون مكتسبة يعني بالممارسة، وإما أن تكون جبلية في هذا الإنسان. طيب غالب الصفات ممكن تكون مش جبلية، مكتسبة، فطبعا التزامك بأمر الدين لابد أن يحتم عليك هذا الأمر. وهذا لك أن طبيعتي بخيل أعمل إيه يعني؟ مش ينفع، أنت خلاص طالما ملتزم بأمر دينك ما ينفعش تكون بخيل، يعني بخاف على الفلوس ومش بطلع زكاة مالي، المبلغ ضخم، أطلع على 40,000 يعني لو مليون 25,000، فنقول لا، أنت مقيد بأمر دين، فلابد أن تخرج زكاة مالك وتكتسب صفة الكرم. واحد مثلا عصبي أو كثير الغضب ثم التزم، ربنا هدى شوية، طيب حينفع تفضل عصبي؟ ما ينفعش، لابد أن تحسن أخلاقك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أحسن الناس خلقا كان يطلب من الله أن يهديه لأحسن الأخلاق. فلو كان عندك خلق جبلي فبها ونعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى، وإلا فلابد أن تكتسب الأخلاق الحسنة بسبب التزامك، وإلا التزامك لا يؤثر فيك بشيء. يعني واحد مثلا لسانه قبيح، أي حد بيستفز بروح شيطان على طول، والتزم مش هينفع، وانت ملتزم كل ما حد ينرفزك تروح عامل ايه؟ تشتم وتسيب؟ لا خلاص، لابد الالتزام يضع عندي حد. واحد مثلا بينظر لجميع النساء يقول لك كلهم اخواتي في الاسلام، فينظر يمينا ويسار فالتزم، مش هينفع ينظر للنساء يقول لك اصل انا مش في مخي يا اخي، والله عادي ببص عادي، مش لا خلاص، طالما التزمت بامر دينك تعلم ان النظر الى النساء حرام فتكف عن هذا الامر. منها أن الله سبحانه وتعالى مطلع على عباده ويعلم السر وأخفى. منها أن التوبة تهدم ما قبلها والحسنة تمحو السيئة. منها الأمر بحسن الخلق وهو معاملة الناس بما تحب أن يعاملوك به، لحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم قال بعد ذلك عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وترجمان القرآن، قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. هل خلف النبي يعني يمشي خلفه أم يركب خلفه على دابة؟ لم توضح الرواية، وإن كان في بعض الأحاديث ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يردف بعض أصحابه خلفه، كفي حديث معاذ لما كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، حديث في الصحيحين، فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الدابة أحيانا ويركب خلفه بعض الصحابة. قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، يعني احفظ أوامر الله سبحانه وتعالى واحفظ طاعة الله سبحانه وتعالى، يعني افعل الطاعة وفي المقابل يحفظك الله سبحانه وتعالى. يعني بالمقابل انت مثلا اكرمت صديق لك، هو بيعمل ايه؟ بيرد لك الاكرام والاحسان، احسنت الى جارك هيعمل ايه الجار؟ هيحسن اليك. طيب لما تكون كريما مع ربك سبحانه وتعالى فيرد الله اليك الكرم، فكرم الله يختلف عن كرم المخلوقين. فالله يقول لك احفظ الله، يعني احفظ الأوامر والنواهي وطاعة الله يحفظك، يحفظك الله في أهلك وفي نفسك وفي مالك وفي ذريتك وفي كل شؤونك، حتى أن الله سبحانه وتعالى يحفظك عن فعل المعصية. يعني واحد التزم شوية بأمور دينه، فعل الطاعات وترك المحرمات، هو طبق الجزء الأول احفظ الله، في المقابل جزاك الله خير الله سبحانه وتعالى سيثبته على الطاعة والعمل الصالح. لكن بمجرد بس ان انت بدأت في عمل الخير دي المطلوب، مين اللي حيثبتك على عمل الخير؟ الله سبحانه وتعالى. قاتل المئة نفس، اسألني نويت اتوب بس، طب هو صلى فرضين ولا صام يومين؟ ما عملش اي شيء، بس انت بس انوي والباقي على الله سبحانه وتعالى. فلما نوى التوبة تاب الله عليه في الحال مباشرة. فانت طالما بدأت تعمل حفظ الله اللي هو فعل الطاعة وترك المعصية، خلاص في المقابل يكمل الله لك الباقي ويحفظك الله سبحانه وتعالى في فعل طاعتك، ويسددك في أموالك وفي أقاربك وزوجك وأولادك، بل في طاعتك أيضا، إن ربنا يوفقك أنك تستمر على فعل الطاعة. احفظ الله تجده تجاهك، يعني احفظ الله سبحانه وتعالى بفعل الطاعة وترك المعصية تجد الله سبحانه وتعالى أمامك في كل شيء، كلما تعسر عليك شيء وجدت الله سبحانه وتعالى أمام عينيك يدافع ويحميك الله سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، في أشياء يصح أن تسأل فيها المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، مثلا عايز من واحد طلب معين، أو تستلف من واحد، أو تستعير من شخص شيء، خلاص دي أمر عادي. لكن في أمور لا يسأل فيها إلا الله سبحانه وتعالى. أنت مثلا تريد الذرية، تطلب من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. تريد الرزق والمال والسعة، تطلب من الله سبحانه وتعالى. فإذا سألت فاسأل الله سبحانه وتعالى، وإذا استعنت فاستعن بالله، كما قال تعالى في القرآن في على قول يعقوب عليه السلام والله المستعان على ما تصفون. قصة عائشة رضي الله عنها في الإفك، قالت إيه؟ لم أجد إلا قول يعقوب أو أبو يوسف والله المستعان. فإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لو اجتمع الناس جميعا على أن ينفعوك بشيء والله لم يرد لك هذا النفع لن يحدث. واحد عايز يخدمك وليه سلطة في الخدمة، وأحيانا تفشل الخدمة، ليه تفشل؟ الله لم يقدر لك هذا الأمر. والعكس، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لو اجتمع الناس جميعا على أن يوقعوا عليك الضر وأراد الله لك النجاة لن يستطيع أحد أن يضرك، كما ذكر الدكتور أشرف ربنا يبارك فيه قصة الهجرة، اجتمع الكفار جميعا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتمكن أحدهم من رؤيته، يعني مش حتى شافوه وحصل النزاع، لا ده تحت في الغار، ويقول أبو بكر لو نظر أحدهم تحت قدميه لا أبصرنا، يعني لو واحد بس تحت قدمه سيرى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، لكن خلاص الموضوع منتهي من قبل الله سبحانه وتعالى. فطالما أن الله قدر لك شيء لن يستطيع أحد أن يدفعه عنك مهما كان، لذا عليك أن تكون متكلا على ربك سبحانه وتعالى في كل شؤونك، لأنه هو الذي ينفعك وهو الذي يضرك. أنا خايف مثلا من فلان لا يؤذيني فهعمل شيء معين، لا هو لا يستطيع أن ينفعك ولا يستطيع أن يضرك. طيب مثلا أعمل شيء معين، أشيل شيء معين عشان ممكن حد يضرني، لن يستطيع أحد أن ينفعك ولا يضرك إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ودائما بضرب مثال الجن، يعني الجن ربنا قال عنه إيه؟ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. طبعا كلمة إلا بإذن الله ديت، من غير الكلمة ديت الأرض تكون فيها، يكون فيها فساد. يعني تخيل إن الجن واخد راحته خالص في إيذاء الإنس، تمام، واحد ماشي في الطريق وواحد وراء، الجن راح ضارب الشخص الأمام، الشخص بص خلفه لا مين، واحد تاني، من اللي ضربني؟ مفيش غيره في الشارع، صح كده؟ هتحصل ايه؟ مشكلة. سيارة في الطريق والسيارة في الخلف، الجن ضرب السيارة الأولى، فبتاع السيارة الأولى ظن ان صاحب السيارة الثانية هو اللي ايه؟ اللي صدم السيارة الأولى، بل ممكن يجي يعمل حوادث تؤذي الأرض جميعا ويقع الناس جميعا في بعضهم البعض. طب هو ليه الجن ما بيعملش ده كله وهو نفسه يفسد في الأرض؟ لأنه إلا بإذن الله. فالجن لو ترك كما يريد لفسدت الأرض بما فيها، لكن هو مقيد بإذن الله سبحانه وتعالى. طب الشخص اللي انت خايف منه، أو الشخص اللي ليه سلطة، أو الشخص اللي ليه أي شيء، هل الشخص ده أقوى من الجن؟ لا، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. شخص أيا كان أنت بتراه، لكن الجن لا يراه أحد، يستطيع إيذاؤك بدون أن ترى. فالجن أصعب في الإيذاء، ولكن صرفه الله سبحانه وتعالى عنا، لا يضرون أحد إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فكذلك البشر، لا يستطيع أحد أن يضرك أو ينفعك إلا بتقدير من الله سبحانه وتعالى. قال وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، يعني قد كتب في اللوح المحفوظ. طب ربنا مش كتب الشيء ده، يعني ربنا كتب أنني مش هيحصل الشيء ده، خلاص مش هيحصل. حتى لو كل الأسباب توفرت، نعم لن يحدث، طالما مش كتب فين؟ في اللوح المحفوظ. قال رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام عن كتابة القدر، وجفت الصحف يعني جف ما كتب ولا يمحى مرة ثانية. واحد مثلا كاتب بقلم بيثبت بعد 5 دقائق، فبعد دقيقتين عايز يمسح، هيمسح؟ هيمسح، ما هو بيثبت بعد 5 دقائق. طب فات 5 دقائق، خلاص ثبت ما كتب، فخلاص كتب ما كتب في اللوح المحفوظ، ورفعت الأقلام وجف ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، ولا يتبدل منه، ولا يتبدل منه شيء. وفي رواية غير الترمذي، والحديث طبعا صحيح، وفي رواية غير الترمذي قال احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يعني طول ما أنت في حال اليسر والدنيا ماشية والأمور شغالة، كن قريبا من الله سبحانه وتعالى، حتى إذا جاءك كرب ودعوت الله كان حري أن يستجاب لك، صح؟ طيب بعض الناس عامل زي كفار قريش، ملوش علاقة بالله سبحانه وتعالى أبدا إلا في وقت الأزمات، ده بيصلي على مضض، بيصوم رمضان بالعافية على مضض، طبعا موضوع الصدقات والأشياء دي ولا له علاقة بها تماما، رجل بعيد عن الله سبحانه وتعالى، أول ما يحصله كرب، طلع له مثلا ورم في جسده، عافانا الله وإياكم، فيعمل ايه؟ ممكن يبقى سرطان وحموت وهيحصل لي وكيماوي وعلاج، فيبدأ يدعي ويصلي قيام الليل ويصلي 5 فروض في المسجد ويصوم 2 وخميس، والأعمال الصلاحة تعمل ايه؟ تشتغل. وبعد كده عمل تحاليل وبتاعه وطلع الورم حميد ومش عنده سرطان، بيعمل ايه؟ طيب خلاص مرحلة وعدت، يرجع يكسل في الصلاة تاني ويترك الصيام تاني ويرجع كما كان. هذا حال كفار قريش، فإذا ركبوا في الفلك فحتنقلب بيهم، دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. خلاص احنا بنعبد الله على حسب المصلحة، في مصلحة في العبادة حنعبد، ما فيش احنا مش بنعبد. فطبعا هذا حال كثير من المسلمين، وهذا من خصال كفار قريش الذين تكلم الله سبحانه وتعالى عنهم تفصيلا في القرآن. عندنا أثر لسلمان الفارسي رضي الله عنه وسنده صحيح، قال سلمان إذا كان الرجل يدعو الله في السراء، يعني واحد في حياته الطبيعية عايش مع الله سبحانه وتعالى بيذكر ويسبح الله ويدعو الله، قال إذا كان الرجل، والأثر سنده صحيح، إذا كان الرجل يدعو الله في السراء فنزلت به الضراء. في حال السراء والخير بيدعو الله وقريب من الله سبحانه وتعالى، ثم أصابته ضراء، قال فيدعو في الضراء. هو كان يدعو فين؟ في السراء، فبرضه بيدعو فين؟ في الضراء. قال فتقول الملائكة صوت معروف من آدمي ضعيف كان يدعو في السراء. الملائكة بتسمع صوته أيام ما كان بيدعو فين؟ في السراء. فأصبحت الملائكة الآن بتسمع صوته هو بيدعو فين؟ في الضراء. فتقول الملائكة صوت معروف، احنا عارفين الصوت ده دايما بنسمعه هو بيدعو الله سبحانه وتعالى، صوت معروف من آدمي ضعيف لأنه في ضراء الآن وكر، ففي حال الضعف، كان يدعو في السراء. إيه اللي يحصل؟ قال فيشفعون له. من اللي بيشفع لك أن يستجاب دعائك؟ الملائكة. قال وإذا كان الرجل لا يدعو الله في السراء كما ذكرنا الآن فنزلت به الضراء، فحيبدأ يدعي. طب هو ما كانش بيدعي فين؟ في السراء. فنزلت الضراء، الملائكة تعرف صوته؟ لا. قال فنزلت به الضراء فدعا، فتقول الملائكة صوت منكر، مش عارفينه، صوت منكر من آدمي ضعيف كان لا يدعو الله في السراء، فنزلت به الضراء فلا يشفعون له. أنت نفسك في حال السراء أو في حال الضراء، حينما تدعو الملائكة تسمع دعائك، فلما أنت بتدعو في السراء وتدعو في الضراء حالك لا يتغير، فيكون حريا أن تشفع لك الملائكة عند الله سبحانه وتعالى. أما لو تركت الدعاء في السراء ودعوت مضطرا في الضراء، خلاص صوت منكر من آدمي ضعيف كان لا يدعو الله في السراء فلا يشفعون لك، فيكون حريا على عدم إجابة الدعاء. وعندنا قول الله سبحانه وتعالى في يونس عليه السلام فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث. فقال تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، الشيء اللي بعد عنك لم يكن ليصيبك مهما حدث. كم مرة مريت في الطريق وكان حتصدمك سيارة مثلا أو شخص، كم مرة وإحنا صغار أطفال كل واحد خد حجر طوب مثلا في عين وتحت العين فوق العين على يمين العين على شمال العين، ما فيش واحد إلا أصيب في هذه المناطق الحساسة. طب كم واحد أصبح منا كفيف بسبب هذا الأمر؟ يعتبر محدش، صح؟ ليه؟ خلاص الله سبحانه وتعالى هو الذي يحمي الإنسان، فطالما أن الله لم يقدر لك الضر في عينيك مهما أصبت لم تؤثر أو لم يؤثر هذا الأمر في عينيك بشيء. فقال واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. الشيء اللي أصابك قل لو ما كنتش رحت المكان الفلاني ما كانش هيحصل، لا كان كده كده إيه؟ هيحصل، لكن قدر أنك تروح علشان يحصل في المكان الفلاني. لكن واحد مثلا مكتوب له أنه يموت، خلاص قل لو كنتم في بيوتكم لبارز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعه. يعني شخص كده كده مات النهارده الساعة 9 الصبح مثلا في حادثة على طريق القاهرة، لو كان نام في بيته برضه هيموت، لكن ربنا كاتب لي يموت فين؟ في هذا المكان. واعلم أن النصر مع الصبر، لابد أن تصبر حتى ينصرك الله سبحانه وتعالى، وأن الفرج مع الكرب، لابد أن يحدث الكرب أولا ثم يأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى، وأن مع العسر يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم مع العسر يسرا ولم يقل بعد العسر يسرا، وهذا يدل على التلازم، أن العسر يعقبه اليسر مباشرة. دخل عليك رجلان أحدهما تلو الآخر بعشر ثواني، لما تحكي لواحد يقول له واحد فلان جاء ثم جاء فلان، ويقول له اتنين جاءوا مع بعض. ليه مع بعض؟ تدل على ليه؟ السرعة والتوالي في الحدث أو في المجيء. فيقول أن مع العسر يسرا، يعني العسر يعقبه يسر مباشرة، لا يتأخر اليسر عن العسر. قال فيه من الفوائد تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه، منها تودد المعلم والأب والكبير إلى الصغار لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام، وقلنا هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال من حفظ الله باجتناب نواهيه وفعل أو فعل أوامره حفظه الله في الدنيا والآخرة. منها لا يسأل العبد أحدا إلا الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كان الشيء لا يقدر عليه إلا الله، فالطلب من المخلوق كفر. لو سألت من المخلوق شيء لا يقدر على فعله إلا الله سبحانه وتعالى فطلبك منه كفر. شخص ميت ذهبت إلى قبره وطلبت منه الولد، هل هو يقدر على هذا الأمر؟ لا يقدر، فطلبك منه كفر، لأنك أشركته مع الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. منها يجب على العبد أن يؤمن بالقضاء والقدر، ولابد أن تعلم أن كل شيء بتقدير الله سبحانه وتعالى، ولن يحدث شيء إلا بقدر من الله، وباب القدر يجعلك مطمئنا لكل ما يحدث. يعني واحد ابتلي بشيء، لازم أنني أعرف أن الابتلاء دي من عند الله سبحانه وتعالى، وأن ربنا هو اللي قدره علي. فلما أعلم أن ربنا اللي قدره والله لا يقدر إلا الخير، سيطمئن قلبي. واحد مثلا ابتلي بمرض، لازم تعرف أن دي الخير. وبعدين في مسألة تانية، أنت كده كده ابتليت بليه؟ بالمرض، صح كده؟ يعني الشخص مثلا ابتلي بالمرض، طيب يتسخط ويأخذ وزر ولا يصبر وله الأجر؟ اصبر ولك الأجر، ما هو كده كده عندك ليه المرض، وكده كده مش هيروح مثلا، يعني عافانا الله وإياكم. يعني واحد مثلا عنده مرض مزمن، جاله السكر أو الضغط، مرض مزمن لا ينتهي، خلاص كده كده مش هيروح، خلاص أرضى بما قدر الله لي علشان أخذ أجر، بدل ما تسخط وشيل وزر، وكده كده المرض في الحالتين موجود، فلابد أن أصبر وأؤجر على هذا الأمر بدل من أن أتسخط وأأثم على هذا الأمر. منها لا ينفع أحد ولا يضر إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، والأعظم مثال على ذلك الجن، لا يستطيع أن يضرك إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.